بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان وأنصاره وأوليائه وحزبه وتشكيلتهم والوظائف التي يكلفون التي يقومون بها، المهام التي يقومون بها، وما يسمى بالارتباط بعضهم ببعض واستفادة بعضهم من بعض ودعم بعضهم لبعض. وكان آخر ما ذكرناه هو الأدوار الموكلة خصوصا بالشياطين الإنس، وخاصة في حربهم لمنابع الهداية الصافية، حربهم للنبوة، حربهم للولاية، حربهم للقرآن الكريم، حربهم للهداة، حربهم لأنصار الله، حربهم لحزب الله. هؤلاء من لديهم الخبرة أكثر ربما في هذا المجال، البشر الذين يحرصون على مناصبه. إذا كان رئيس مثلا أو زعيم سياسي يرى أن مشكلته أن عدوه اللدود الذي ينافسه في جمهوره هم أولئك الصالحون، أولئك الهداة، فلذلك يحاربهم، يشوههم، يستعمل كل الوسائل لحربه. وهو في حقيقته عندما يمارس ذلك هو يحارب رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يعني هذه الآية الكريمة ليست خاصة بالنبي في حياته، بل هي عامة لكل الأجيال، لأن الذي يعادي دعوة النبي هو في الحقيقة يعادي النبي، الذي يعادي وصية النبي هو يعادي النبي، الذي يعادي القرآن الكريم يعادي النبي. يقول السيد عبد الملك في هذا: أعداء الأنبياء أعداء الرسالة الإلهية، أعداء الإنسانية، أعداء البشرية، هم الذين لا يريدون للبشر أن يصلحوا ولا أن تصلح حياتهم، لا أن يهتدوا ولا أن تستقر أوضاعهم، لا يريدون أن يتحقق في واقع البشرية العدل والخير والزكاء والصلاح والطهر والشرف والفضل والارتقاء الإنساني، وأن يتحقق للإنسان كماله في هذه الحياة واستقراره في هذه الحياة وفق منهج الله الصالح النافع الذي تعمر به الحياة وتصلح عليه الحياة وتستقر به الحياة. لا يريدون ذلك، عندهم سعي دؤوب للحيلولة دون ذلك. طبعا شياطين، هؤلاء الشياطين أعداء الأنبياء، هم أعداء كل خير، أعداء السعادة، أعداء الطهارة، أعداء السلام، أعداء الصلاح، ولذلك البشرية كلها تعاني بسبب عداوتهم. ثم ذكر تشكيلة هؤلاء الأعداء وأهدافهم، فقال في الشياطين من الإنس بكل أشكاله، من الزعماء والعلماء والعقلاء والقادة وبكل مستوياته. شياطين الإنس والجن يتبادلون فيما بينهم الآراء، الخبرات، الأفكار، يصنعونها، يقدمونها إلى المجتمعات قولا مزخرفا، وهنا التضليل هو استعمال الزخرف، زخرف من القول المزين، وبطريقة طبعا يزينون القول بحسب مستويات. إذا كان يريد أن يخاطب شخصا متأثر بالفلسفة يأتيه كمقدمات منطقية وبلغة أحيانا مصطلحات، يعني البعض يردد مصطلحات حتى هو لا يفهمها ولكن يرى أنه يؤثر من خلالها، لأنه يرون قولا هكذا. يعني بعض مرات يعني شخص رأيته يثني على ابن تيمية ثناء كبيرا وشيخ إلى آخره، قلت له هل تفهم، يعني أتيت له بنص أو بكلام، قال لي لا أفهم يعني هذا الكلام، ومن أنا حتى أفهم ابن تيمية؟ قال ومن أنا حتى أستطيع أن أفهم ابن تيمية؟ هو لا يفهم، هو فقط عندما يرى شيء غريب والشيء عجيب والشيء لا يطيقه يتصور أنه صحيح. هكذا عندما يأتون أحيانا في الظاهر دراسات علمية ويأتون بإحصاءات فيتصورون أن ذلك صحيح، ولكن هم يتلاعبون بذلك، يأتون بزخرف مزين بحسب ما يريدون، مثل ما يفعل ما فعلوا في الحرب الناعمة، يأتون بالصور بشاهد عيان هكذا يقول لهم شاهدت شيئا فيصدقونه، مع كونهم لم يعرف. يعني في أدنى العقول عندما يعني أي شخص ربما يكون هذا الشاهد العيان موجود معهم في الاستوديو ويخبرهم بما يراه ويضع لهم صور تضليلية ثم ينشرونها والناس يصدقون، يدخلون في بعض ما يغش السذج والبسطاء فيغيهم ويؤثر فيه، طبعا من خلال استعمال قيادة الاجتماعية، من خلال استخدام وسائل التأثير المختلفة. ثم ذكر قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ودلالته على الأساليب التي يستعملها حزب الشيطان، فقال: زخرف القول، يعني القول المنمق المزخرف الذي ليس هو في حقيقته قولا جميلا، إنما جمل، يعني وضعت فقط فيه المساحيق، ودميم جدا، ولكن من خلال تلك المساحيق التجميلية ظهر بتلك الصورة. قال: ليس في جوهره ومضمونه الفعلي والحقيقي مفيدا ونافعا وصحيحا وسليما، لا، يقول فيه آفات، فيه سلبيات، فيه مضار على الناس، فيه ما يضل الناس، فيه ما يحرف الحقائق، لكنه تغطى ما فيه من مساوئ، ويغطى على ما فيه، يعني يغطون ما فيه من مساوئ بتلك المساحيق، يغطى على ما فيه من مضار بعملية تجميل، عملية زخرفة المكياج الذي قد يغطي وجها قبيحا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، في عملية غرور، يعني يغر الناس، مثل ما التاجر يعني يغر غيره فيبيع لهم سلعة فاسدة ويغترون بها ويصبح ذلك. طبعا كما نعرف أن البيع الغرر عملية مخادعة، ولو شاء الله تعالى قال: ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني الله تعالى أتاح للبشر أن يتحركوا كما يشتهون حتى تظهر حقائقه، مثل ما أتاح لإبليس، يعني الله تعالى لم يجبر إبليس على السجود، ترك له الفرصة والخيار، وعندما قال أنظرني أنظره، لذلك الله تعالى قال: ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني هؤلاء عندما فعلوا هذا الأمر لم يفعلوه رغما عن الله أو أنهم أكرهوا الله تعالى، ليس كذلك، الله تعالى ترك الفرصة للبشر لأن يؤدوا، أن يخرجوا ما في ضمائرهم وما في سرائرهم، ثم بعد ذلك يحاسبون على أساس ذلك. ثم تحدث عن قوله تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، ودلالته على جماهير الشيطان المخدوعة. الله تعالى بعد أن ذكر حزب الشيطان وتشكيلته قال عن ذلك وما فعلوه، وذلك الدعم المتبادل بينهم، قال يعني ذلك وأخرج ذلك الزخرف، من يصغى إليه؟ هل يصغى إليه المؤمنون بالله واليوم الآخر الصادقون في إيمانهم الواعون في إيمانهم، أم يصغى إليه أولئك الذين لا يؤمنون؟ الله تعالى قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهنا طبعا القرآن يركز عليه، لم يقل هنا يؤمنون بالله، قال بالآخرة لأهمية الوعيد، الوعد والوعيد الإلهي، لأن الذي لا يخاف المصير ومصيره طبعا سيقع في هذا الأمر، لكن الذي يخاف مصيره ويشعر بأن مصيره مرتبط بمسؤولياته هنا يخاف، لذلك الله تعالى هنا ركز على الإيمان بالآخرة بالمصير. وطبعا الإيمان بالآخرة يقتضي الإيمان بالله بالضرورة، لا يمكن لشخص أن يؤمن بالآخرة وهو لا يؤمن بالله، ولكن هذا المقام خصوصا هو التذكير، عندما تأتي لشخص مثلا يمارس ضلالات تقول له احذر جهنم، احذر العذاب الإلهي، احذر العقوبة الإلهية، فقال بناء على ذلك يصبح للشيطان تشكيلات واسعة، تشكيلاته الواسعة، معه شياطين، أولا شياطين ينشطون وقد أصبحوا هم مصادر إضلال وإغواء وتضليل وإفساد وتخريب، هؤلاء هم الزعماء الشياطين، ثم معه الأتباع، يعني من مستوى آخر، مستوى دون مستوى الشياطين، أولئك الأعداد الهائلة من المخدوعين، الجماهير كما يقال أو ما في الإعلام التأثير في الرأي العام، فالرأي العام اللي هو طبعا الجماهير العريضة، أولئك الأعداد الهائلة من المخدوعين، من الذين تمكن هو وشياطينه ومساعدوه ومعاونوه من شياطين الإنس والجن من الإيقاع بهم، هذا الذين وصفهم الله تعالى بهذا الوصف، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وطبعا وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني يرضون ذلك الذي سمعوه ثم يسلكون بعد ذلك، وليقترفوا ما هم مقترفون، بعد ذلك يسلكون ما أوحي إليهم، مقتضيات ذلك الكلام الذي سمعوه. والله تعالى هنا يعطينا العلاج، يعني دائما القرآن الكريم عندما يذكر المشكلة يذكر علاجه، عندما قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني ما هو العلاج؟ هو الإيمان بالآخرة، عندما يشيع في الجماهير الإيمان باليوم الآخر ويعيشون ويفكرون ويعون بخطورة اليوم الآخر وأهمية اليوم الآخر، هؤلاء لن يصبحوا قطيعا، لن يكون لشياطين الإنس والجن تأثير فيه، وبالتالي هنا دليل، ولهذا نرى ما يسمى ب هؤلاء يحاولون أن يزيحوا ذكر جهنم، ذكر الجنة، ذكر اليوم الآخر من قاموس الناس، فقط الاهتمام بالحياة والدنيوية والحياة الدنيا، ويعتبرون الشخص الذي يتكلم عن المعاد والآخرة يعني كأنه شخص خرافي، والدين فقط الحياة، فقط ننظر إلى الحياة، ويصرفون الناس عن الآخرة وعن الوعيد الإلهي خصوصا، ويصورون الله، الله رحمة واسعة، وبالتالي كل البشر بعد ذلك سيدخلون الجنة والوعيد لا ينفذ إلى آخره. لذلك نجد كل مراكز، هذه المراكز تركز على هذا الأمر بأسماء مختلفة. حتى التيارات السلفية نفسها عندما تذكر البطاقة مثلا، أن شخص ببطاقة بقول لا إله إلا الله فقط كل جرائمه، كل ذنوبه تزول. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من النماذج عن تلك الجماهير التي تشكل منها حزب الشيطان والمنخادعون به، وقال ندخل إلى نصوص النصوص القرآنية التي تتحدث عن هذا. الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. إذن هؤلاء من حزب الشيطان، تولوا قوما غضب الله عليهم، مثل ما غضب على الشيطان، ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب. طبعا كل كلمة من هذه تدل على هؤلاء، مثل ما كان الشيطان يحلف على الكذب كذلك هؤلاء يحلفون على الكذب وهم يعلمون. ويتحدث في آيات أخرى عن هذا فيقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. طبعا الشيطان يستثمر الغفلة ليحول الشخص إلى قطيع أو إلى جزء من حزبه، من جمهوره وجمهور حزبه. تحدث هنا عن المنافقين. المنافقون هم فئة تنتمي إلى الإسلام، يعني يشهدون لا إله إلا الله. سنرى إن شاء الله تفاصيل كثيرة عن المنافقين والمفاهيم الخاطئة حولها، والتي تصور أن النفاق فقط شخص يبطن الكفر ويظهر الإسلام، والأمر ليس كذلك. يعني هناك منافقين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمنون في هكذا، يتصورون أنهم مؤمنين ولكنهم ليسوا كذلك. يقول قال في آية أخرى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء كاذبون إما لكونهم لم يعطوا الشهادة حقها ومستلزماتها، لأن من أول ما تقتضيه الشهادة والولاء لرسول الله، طاعة رسول الله. كيف تقول رسول الله ثم لا تطيعه، ثم لا تلتزم بأوامره، ثم لا تتحمل مسؤوليتك أمامه؟ فهذه كذلك، حتى لو قلت رسول الله حقيقة وقصدتها حقيقة ولكنك لم تفعل. مثل ما أستاذ مثلا يقول تلميذ يقول أستاذي، يقول لا أنا لست أستاذك، لو كنت حقيقة تشعر أني أستاذك لا أديت واجباتك ولا سمعتني عندما أشرح لك الدرس. فهكذا الأمر، يعني حتى أنت الآن تقول أستاذي، نعم تقوله حقيقة، أنت تشعر أني أستاذك ولكنه قول لساني فقط، أما حقيقتك فتخالف ذلك. ولذلك هذه الآية الكريمة تشير إلى الصنفين، تشير إلى أولئك الذين يبطنون الكفر، وتشير إلى أولئك الذين لا يبطنون الكفر ولكنهم بسلوكهم يمارسون خلاف ما يقتضيه قولهم لرسول الله بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول السيد عبد الملك المنافقون فئة واسعة تنتمي للإسلام، دوافعها النفاقية مختلفة، البعض منها دافعه الجبن، البعض منها دافعه البخل والطمع والحرص والجشع، بعضهم دافعه مادي كما هؤلاء، البعض منها عنده ارتياب، عنده شك في القناعة الدينية الإيمانية، عنده شك في وعد الله بالنصر لعباده المؤمنين والمستضعفين. طبعا هذه كلها سنراها إن شاء الله، والآيات الكريمة الدالة عليها عند الحديث عن المنبع الثاني من منابع الضلال والإضلال، وهو منبع النفاق. يقول عنده حالة ارتياب وشك، البعض منها له اعتبارات أخرى تحدث عنها القرآن الكريم كثيرا، في سورة التوبة، في سورة المائدة، في سورة النساء، في سورة البقرة إلى آخره، حديث واسع عن هؤلاء المنافقين. وطبعا هنا عندما يتحدث عنهم القرآن الكريم ليبين خطورتهم، وأنها لأنهم لأن ظاهرة النفاق لا تنقطع، لأن الذين حصروها في المدينة المنورة، وكأن القرآن فقط يتحدث على عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين. طبعا هؤلاء لم يفهموا القرآن، القرآن يخاطب كل الأجيال بما فيها ذلك الجيل. وأكبر مشكلة وقعت الإسلام هي هؤلاء المنافقين الذين قاموا بالثورة المضادة على الإسلام وحولوه إلى ما نراه من النتائج السلبية الكثيرة التي حصلت في التاريخ. والحمد لله رب العالمين.